نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى بحنطة فزرعها أو طحنها أو بدقيق فخبزه أو بخبز ففرده أو جعله فتيتا أو بشاة فذبحها أو بثوب فقطعه قميصا أو بخشب ثم نجره بابا أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه كان رجوعا لأنه أزال اسمه وهيأه للانتفاع به. وقال أبو الخطاب: ليس برجوع، لأنه لا يمنع التسليم، أشبه غسل الثوب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في الوصية. وعنون لهذا الفصل بالباب باب الرجوع في الوصية، وذكر تحت هذا الباب فصول من تصرفات الموصي. هل يعتبر هذا التصرف رجوعا في الوصية أم أن الوصية بحالها؟ فذكر رحمه الله في فصل قبل هذا: وإن وصى بثلث ماله ثم باع ما له لم يكن رجوعا، لأنه وصى بثلث المال عند الموت. فثلث المال عند الموت يكون وصية أيا كان نوع المال، حتى وإن كان نوع المال في الأول إبل ثم صار بقر ثم صار غنم ثم صار عروض التجارة ثم صار تمرا ثم صار سكر صار أقمشة سيان، المهم عند الموت ينظر الثلث فيخرج بالوصية. وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره، خلطه بغيره بمعنى أنه لا يتميز فيعتبر رجوع. أما إذا وصى بمقدار آصع من زبرة ثم غلط هذه الزبرة بزبرة أخرى فلا حرج ولا يعتبر رجوع، لأنه وصى بعشرة آصع بمئة صاع من هذه الزبرة من الطعام أيا كان خلطت أو لم تخلط. وقال هنا رحمه الله: فصل. وإن وصى بحنطة فزرعها. وصى بكيس بر حنطة، قال: هذا إن مت فسلموه لفلان أو أعطوه للفقراء أو اقسموه بين الأقارب أو نحو ذلك، ثم استدنى هذه الحنطة وزرعها، يعتبر رجوع لأنه غيرها. أو طحنها وهو قال: وزعوا هذا الحب، ثم أمر بطحنه كأنه أمر بطحنه ليأكله، فيعتبر رجوع لأنه غير الوصية. أو بدقيق فخبزه، يعني كيس دقيق، قال: إن مت فوزعوا هذا، ثم أمر أهله بعد يوم أو يومين بخبز هذا الدقيق، يعتبر رجوع في الوصية. وهذه من المؤلف رحمه الله أمثلة ليقاس عليها: إذا غير هذا الشيء الذي وصى به فيعتبر رجوعا، أما إذا لم يغيره وإنما حسنه أو أدخل عليه تعديلات أو نحو ذلك، مثل ما تقدم لنا في بيت فجصصه أو رممه أو صلحه، فما يعتبر رجوع في الوصية. أو وصى بشاة فذبحها، وصى بهذه الشاة قال إذا مت يسلموها لفلان أو أعطوها للفقراء، ثم أتاه ضيف وذبح هذه الشاة، لا يعتبر هذا رجوع للوصية؟ رجوع، لأن الشاة ذهبت. أو بثوب وقطعه قميصا، يعني ثوب أدرع بالقماش، على هذا ذلك فسلموها لفلان. ثم إنه قبل أن يموت قال فصلوا قطعة القماش التي عندكم، فصلوها ثوبا لي أو لأولادي أو لكذا، هذا واضح لأنه يعتبر رجوعا في الوصية. أو بخشب فنجره بابا، يعني غيره خشب موجود قال أعطوه فلان الذي يشتغل في عمارة بيته إذا مت، وقبل أن يموت قال سلموا هذا للنجار يصنعه لنا بابا، يعتبر رجوع في الوصية. أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه، كل هذا يعتبر رجوع لأنه غير الوصية ونقلها من حال إلى حال تدل على الرغبة فيها. نعم. وقال أبو الخطاب أحد أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم ليس برجوع لأنه لا يمنع التسليم، يقول ما نعتبر هذا رجوع، وإنما هذا إدخال تعديلات أو تحسينات، مدام نوع الوصية باق فنعتبر هذا مثل غسل الثوب، مثل ما لو وصى بثوب ثم أمر بغسله قال لا يعتبر رجوع، هذا تقدم في الفصل السابق. فيقول إن هذه التعديلات لا تعتبر رجوعا، وتقدم أن قلنا إذا حصل الخلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وإن وصى له بقطن ثم حشى به فراشا أو بمسامير فسمر بها بابا أي بحجن فبناه في حائط كان رجوعا لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. وإن فعل هذه الأشياء وصى له بقطن ثم حشى هذا القطن الذي وصى به لزيد أو لعمر حشاه وجعله فراشا له أو وسادة يعتبر رجوع لأنه غير من كون القطن إلى أن جعله فراشا له، وهذا يراد به الاستدامة. أو بمسامير فسمر بها أبوابه أو بحجر فبنى بها به جداره أو نحو ذلك، هذا يعتبر رجوعا لأنه استدخلها في ملكه بحيث أنه ما يراد بها الإخراج والفصل وإعطاء الغير، وإنما دخلها في ملكه دخولا ثابتا. نعم. وإن وصى له بعنب فجعله زبيبا فيه وجهان، أحدهما يكون رجوعا لأنه أزال اسمه، والثاني ليس برجوع لأنه أبقى له أحفظ على الموصى له. وإن وصى له بعنب ثم إنه قبل موته أمر بأن ينشف ويجفف هذا العنب بحيث يصير زبيب، هذا هل يعتبر رجوع أو لا يعتبر رجوع؟ منهم من قال يعتبر رجوع لأنه غيره وصى بعنب والآن أصبح زبيب، ومنهم من قال لا يعتبر رجوع لأن كونه زبيب أحفظ له، العنب ما يبقى إلا أيام قلائل، وأما الزبيب فيبقى سنة وأكثر لا يضره، فهذا من باب الحفظ فلا يعتبر رجوعا في هذا التغيير. نعم. وإن وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في أحد الوجهين وفي الآخر لا يكون رجوعا بناء على ما يطحن الحنطة. وإن وصى له بدار ثم هدمها، وصى له بهذه الدار ثم هدم الدار وبناها، وصى بها وهي دار قديمة هدمها وجددها، قال يعتبر رجوع أو لا يعتبر رجوع، فيه قولان. والأولى مثل هذا أن لا يعتبر رجوع، لأنه وصى بالدار والدار أدخل عليها التحسينات، بدل ما هي قديمة هدمها وجددها حتى إذا تصدق بها تكون أنفع للمتصدق عليه. نعم. وإن انهدمت بنفسها فكذلك إذا زال اسمها، وإن لم يزل اسمها فالوصية له ثابتة فيما بقي، وفيما انفصل وجهان. وإن انهدمت يعني ما هدمها هو، هل تبطل الوصية أو لا؟ يقول فيه وجهان، والأولى أن لا تبطل الوصية في مثل هذا، لأنه وصى بها لينتفع بها الغير، ثم انهدمت يمكن أن ينتفع بها الغير بعد انهدامها بأن يعمرها ويحسنها أو يستفيد منها. يقول فكذلك إذا زال اسمها، يعني أصبحت من كونها دار مسكونة أصبحت خريبة، أقول قد يكون الأرض والموقع مراد يستفاد منها. وفيه وجهان مثل ما ذكر رحمه الله. نعم. فصل. وإن وصى بأرض ثم زرعها لم يكن رجوعا، لأنه لا يراد للبقاء وقد يحفظ قبل الموت. وإن وصى بأرض مثلا، قال هذه الأرض بعد موتي تكون مسجد، أو هذه الأرض بعد موتي تعمر مدرسة، أو تعمر مستشفى، أو تسلم لجمعية تحفيظ القرآن، أو تسلم لجمعية البر، ثم إنه قبل موته زرع الأرض، ما يعتبر هذا رجوع، لأن الزرع في الغالب ما يراد به البقاء والاستمرار، الزرع أشهر، والمرء يعمل في هذه الحياة ما دام حيا فإنه يعمل ويريد أن يستفيد من أرضه هذه، فإذا مات تسلم من جهة التي وصى بها لها. فالزراعة ما تمنع الوصية، بل تكون وصية لحالها، لأن الزراعة تختلف عن الغرس. الزراعة ما يراد بها الاستمرار وإنما هي أشهر، بخلاف الغرس فهو في الغالب للاستمرار والبقاء، ففيها خلاف. نعم. وإن غرسها وبناها ففيه وجهان، أحدهما يكون رجوعا لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، والثاني لا يكون رجوعا لأنه اشتفاء منفعة أشبه الزراعة. وإن غرسها أو بناها هل يعتبر رجوع أو لا يعتبر؟ قيل يعتبر رجوع، لأن الغراس والبناء يراد للاستمرار، فهو معناه استدخلها في ملكه. وقيل لا يعتبر رجوعا لأن هذا استيفاء للمنفعة، والإنسان ينتفع بهذا الموصى به ما دام حيا. نعم. وإن وصى له بسكنى داره سنة ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان، أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة لأنه موصى له بسنة، والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة وتبقى في الباقي. وإن وصى له بسكنى دار لمدة سنة، قال إذا مت يسكن فلان في هذه الدار سنة أو سنتين أو عشر ثم تعود للورثة، فمات فأجرها، بدل ما كونها خالية أجرها، فمات في أثناء مدة الإجارة في المسألة قولان، أحدها أنه يسكن المدة بعد خروج المستأجر، المدة المحددة له سنة أو خمس أو عشر تبدأ من تسليم الدار، ولو بعد الوفاة مثلا من خمسة أشهر أو ستة أشهر، وإنما له سنة اعتبارا من تسلمه الدار، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه يستحق سنة من تسليمه الدار. القول الثاني أنه له ما بقي من المدة وما بضع من المدة بيد المستأجر يفوت على الموصى له، ومات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان، أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة لأنه موصى له بسنة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة، يعني تبطل الوصية في الباقي من مدة الإجارة بين وفاته وتمام مدة الإجارة. فمثلا قال هذه الدار بعد وفاتي تسلم لفلان يسكنها سنة، هذا في محرم، ثم إنه أجرها أجرة لمدة ستة أشهر، فمات في ربيع الأول قبل تتم المدة ستة أشهر. القول الأول أنه له سنة من تاريخ تفريق الدار وتسليمها له ولو بعد الوفاة بثلاثة أشهر. القول الثاني أن المدة التي هو ميت فيها وهي بيد المستأجر تسقط من مدة الوصية، وقال من ربيع الأول مات إلى رجب هذه تفوت عليه، يسلم ما بقي من ربيع الأول إلى تمام سنة وثلاثة الأشهر التي هي بيد المستأجر تفوت على الموصى له لأنها مشغولة بعقد مع الغير، ولعل الأولى والله أعلم أن يكون للموصى له سنة من تاريخ تسليمه العين خالية يمكن الانتفاع بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.